بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لكن لعلنا نتمكن من عرض رسالتي المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز باليمن والمقدم مساعد سالم جار النبي المالكي، نظرا لطول الرسالتين وللفائدة التي تحمله الرسائل فيها أو الأسئلة فيها. المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز باليمن يثني على البرنامج، يقول أنا من المستمعين لبرنامجكم الغالي والذي عمت فائدته الجميع بلا شك، وإني معجب به أيما أعجاب، ولهذا اسمحوا لي أن أنقل إليكم وإلى كل العاملين في إذاعة المملكة سواء في رداء الإسلام أو القرآن أو البرنامج العام على إخراج هذا البرنامج التحيات القلبية الخالصة على الجهود المبذولة في سبيل فائدة المسلمين. يقول في سؤاله الأول: من المعروف أن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم، فكم سنة الجمعة؟ إذ أني رأيت بعض الناس يصلي قبل الصلاة، أي قبل الخطبة بالطبع، 4 ركعات متواصلة دون جلوس بينهما، فما هي تلك ال4 ركعات؟ إذ أني أعرف أن هناك ركعتين سنة تؤدى بعد الصلاة، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الجمعة كما قال فرض على المسلمين المكلفين من الرجال، لا شك أنها فرض، والواجب على المؤمن أن يحافظ عليها وأن يعتني بها، ومن حضرها من النساء أجزأتها، ولكن بدون تبرج، بل بالعناية بالستر والحجاب والبعد عن المشاكل والفتنة، ولكنها ليست فرض على النساء وإنما هي فرض على الرجال. وأما سنتها فليس لها راتبة قبلها، ولكن يشرع للمؤمن إذا وصل المسجد يصلي ما تيسر، صلي حيث تيسر ركعتين ثم يصلي ما تيسر 4 أو 6 أو 8 أو ما شاء الله، ليس في حد محدود. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون يوم الجمعة كثيرا قبل الخطبة، فليس في هذا حد محدود، فمن صلى ركعتين حيث مسجد كفت، ومن صلى 4 فقد زاد خيرا، ومن صلى 6 فقد زاد خيرا، وهكذا. لكن يصلي من كل 2، لا يصلها سردا، بل الأفضل يصلي من كل 2، لأن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصلاة النهار جيدة ثابتة في أصحي أقوال أهل الحديث. فقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يدل على أن الأفضل أن يصلي من كل 2، وهكذا كان الحال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 2 صلاة الضحى، أما أرشد إلى الضحى 2 وتحية المسجد 2، بعد قضاء الظهر 2 ركعتان، وبعد الظهر 2 ركعتان، وبعد المغرب 2 ركعتان، وبعد العشاء 2 ركعتان، وصلاة الصبح 2 ركعتان. هذا يدل على أن 2 ركعتين أولى بسرد 4، فيسلم من كل 2، هذا هو الأفضل. وإذا صلى 4 أو 8 أو 6 أو 10 أو 12 أو ما أشبه أو ما وأكثر من ذلك فهو الخطبة، فلا بأس بهذا، والصلاة مرغب فيها في كل جمعة. أما بعدها فيصلي 2 ركعتين في البيت أو 4 في المسجد، كل هذا جاء عن صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 2 ركعتين في بيته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة يصلي 4، فدل ذلك على أنه يصلي 4 في المسجد يعني تسليتين، وإن صلى في البيت صلى 2 فقط، وإن زاد فلا بأس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل. أيضا يقول: هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء؟ قبلها لا، أيضا الظهر لا، جاء فيها 2 ركعتان قبلها وجاء فيها 4، والأفضل 4 قبل الظهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، هكذا جعلها رواه البخاري رحمه الله عليه، تقول رضي الله عنه: كان النبي لا يدع 4 قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وابن عمر روى 2 ركعتين قبل الظهر ولا منافاة، فلعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام 2 ركعتين قبل الظهر، وفي بعض الأيام يصلي 4، فيكون الجميع 12، يكون الجميع 12 ركعة في الأوقات الخمسة، وهذه تسمى الرواتب: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، هذه 12 ركعة تسمى الرواتب، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ويقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا من الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم، يدل على أنه يشرع للمؤمن والمؤمنة